ربي عشاني ودرجي حبتي جيرة العالمين يا خويل الجود والكرم يا خويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك رحمن كلا والموجي بارن قديران كم بارن رحمن لن كنيح مأتان في syariat loko berpinter dongeng nulis lan mojo tembe burine bakal sengsoro perke barang liyane kafir dewe dadi kateke yen isi kopor hati akale yen isi kotor hati akane gampang kepucuk nafsu amporo ing bapaisi kebiaring donya kiri lan meri su Oh. Rasul kang mulia.